لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن مما يتعلق بأحكام الحرب وآدابها في الإسلام ما يتعلق بقضية الأسرى الأسير، وإن كان أصله عدوا محاربا، إلا أن الإسلام قد قرر له حقوقا وشرع في جانبه آدابا ورغب في مراعاة آدميته وإنسانيته، بخلاف ما سمعناه ورأيناه مما يعرف اليوم بالقوى العظمى أو الدول الكبرى، سواء في واقعنا الذي نعيشه اليوم أو في ماضينا القريب إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية، بلغت بهم البشاعة والشناعة أن جعلوا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل محلا للتجارب الخطرة المؤلمة المفجعة، يتعاملون معهم كأنهم فئران تجارب. هذا ناهيك عن تعذيبهم والتنكيل بهم. أما في الإسلام فإن الأسير وإن كان عدوا ومحاربا، إلا إنه يبقى إنسانا تحفظ له آدميته، ولذلك فإن للأسرى في الإسلام حقوقا ينبغي مراعاتها. أول هذه الحقوق وأدنى درجات الإحسان هو كف الأذى، منع الإضرار الذي لا حق فيه. في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: مر هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما، مر عليه ناس من الأنباط، والأنباط هم فلاح العجم في الشام، أسراء حبساء، فقال: ما قد أوقفوا في الشمس، مر عليهم وقد أوقفوا في الشمس، لا يعذبون، لا يضربون، لا يمثل بهم، فقط أوقفوا في الشمس. فقال حكيم بن حزام: ما بال هؤلاء أو ما شأن هؤلاء؟ فقيل له: قد حبسوا في الجزية، حبسوا في الجزية، تأخروا في دفع الجزية. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هؤلاء ليسوا بمسلمين، هؤلاء من فقراء الأعاجم من الأنباط. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أدنى درجات الإحسان أن تكف شرك عن الناس، ألا توقع الأذى إلا بمن يستحقه في الوقت الذي يستحقه بالقدر الذي يستحقه. هذه أدنى الدرجات، إن لم تنفعهم فلا تضرهم. أما درجات الإحسان الفعلية فأولها وأعلاها وأهمها أن ندعو أسرى الكفار إلى الهدى ودين الحق، أن نسعى لاستنقاذهم من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. فإن الإنسان إن مات على غير الإسلام فمصيره جهنم خالدا مخلدا فيها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل نفسه غما وهما على عدم إيمان الكافرين، شفقة عليهم من عذاب الله، حتى قال الله عز وجل له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك أي مهلكها. لعلك باخع نفسك، لماذا؟ ألا يكونوا مؤمنين. ولذلك فإن أنفع وأفضل ما يمكن أن يقدم لأسير كافر أن يدعى إلى الهدى ودين الحق، أن يرغب في الإسلام. اسمع إلى قول الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ليس هناك ترغيب في الإسلام أروع من هذا. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأسرى أن الله عز وجل إذا علم في قلوبكم خيرا، إذا علم في قلوبكم رغبة في الحق ودخول الإسلام، فإنه يخلف عليكم الفداء الذي أخذ منكم في الدنيا ويثيبكم عليه في الآخرة مع ما يغفر لكم مما تقدم من الذنوب. ثم بعد هذا النوع الأعلى من الإحسان من الدعوة إلى الهدى ودين الحق تأتي رعاية البدن، حقوق البشر في الطعام في الشراب في الكسوة وما إلى ذلك مما يشترك فيه الناس. رغب الله عز وجل ومدح أناسا من عباده الأبرار بقوله: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين واليتيم من المسلمين، وأما الأسير فمن الكفار، ومع ذلك وكافر محارب مقاتل، عدو محارب، ومع ذلك يثني الله عز وجل على من يطعمه برغم حاجته إلى الطعام. بمن تذكركم هذه الآية؟ من الذي يطعم الأسرى رغم الجوع والحصار الذي قد ضرب عليه؟ ويطعمون الطعام على حبه أي على حاجتهم إليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي رزين رحمه الله قال: مر شقيق بن سلمة رحمه الله، شقيق من سادة التابعين، مر شقيق بن سلمة على أسراء من المشركين وأنا معه، فأمرني أن أتصدق عليهم، ثم تلا هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي معجب الطبراني الكبير والصغير بإسناد حسنه الهيثمي رحمه الله عن أبي عزيز، أبي عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد وقع أسيرا يوم بدر في أيدي الأنصار. روى عن أبي عزيز رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك، روى عن أبي عزيز رضي الله عنه قال: كنت في الأسرى يوم بدر، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين: استوصوا بالأسارى خيرا، استوصوا بالأسارى خيرا. قال رضي الله عنه: وكنت عند نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم أطعموني الخبز وأكلهم التمر، يؤثرونه بالطعام المفضل الشحيح الذي يشح به الناس لقلته وعزته، يطعمون الخبز ويأكلون التمر. وروى نحو هذا الواقدي في مغازيه عن الوليد بن الوليد بن المغيرة، وزاد في آخره: ويحملوننا ويمشون. هم يمشون على أرجلهم المسلمون ويحملون الأسارى على الدواب ويحملوننا ويمشون. من يفعل هذا اليوم؟ هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وصات رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسراء خيرا، فنطعمهم نسقيهم نرعى أبدانهم، لأنهم بشر، لأنهم آدميون كرمهم الله. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من الذي يفعل هذا الآن من الناس؟ لا أحد. ثم بعد ذلك الرحمة العامة، نراعي أنهم بشر. قال ابن إسحاق رحمه الله في سيرته، سيرة المشهورة من رواية يونس بن بكير، قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار أبوه رضي الله عنهم وأرضاهم أو رحمهم الله، قال: حدثني والدي إسحاق بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح حصن بني أبي الحقيق جيء بصفية بنت حيي وابنة عم لها، فمر بهما بلال على قتل اليهود، جاء بهما واختار الطريق الذي قتل فيه أقاربهم آباؤهم وأبناؤهم وأزواجهم من اليهود، فمر بهما على قتلهم من اليهود. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا بلال، أنزعت الرحمة من قلبك تمر بهما على قتلهما من اليهود؟ يعني أعجزت أن تمر بهما من طريق آخر لا يرون قتلهم من الرجال؟ أنزعت الرحمة من قلبك تمر بهما على قتلاهما من اليهود؟ من الذي يراعي من؟ من الذي يشفق على من ويرفق بمن؟ صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة العامة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى بهؤلاء الأسرى. ولا ريب ولا شك في أن مثل هذه المعاملة للأسراء تقربهم إلى الحق وتدعوهم للدخول في الإسلام، حتى وإن أصروا في البداية على الكفر، حتى وإن كانوا كذلك. في مسند الإمام أحمد، والحديث أصله في الصحيحين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل محارب بن خصفة، بطن من بطون العرب، فجاء رجل منهم يقال له غورة بن الحارث. هذا الرجل يريد أن ينتقم لقومه، فجاء في رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وعلق سيفه في شجرة وتفرق عنه أصحابه في العضاء، فجاء هذا الرجل ممسكا سيفه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على رأسه بالسيف، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، فقال: الآن أنت من يمنعك مني؟ فقال: كن كخير آخي، يعني لا يمنعني منك إلا عفوك وكرم أخلاقك، كن كخير آخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. وأصر على الكفر؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع أحد يقاتلك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء ليقتله وهو نائم. ماذا فعل هذا الرجل؟ رجع، وهو كافر، كافر بالله ورسوله، رجع إلى قومه وقال: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، صلوات الله وسلامه عليه. هذه سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها، أسرتها خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء بها مع سبايا طيء، وكان أخوها عدي بن حاتم قد فر بأهله على نجائب قد أعدها لذلك، وترك أخته في الحاضر في الحاضرة وكان هو في البادية. عدي بن حاتم الذي يحدث عن نفسه فيقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في قومي ملك أخذ منهم المرباع، فما كان شيء أبغض إلي من دينه ولا شخص أبغض إلي من شخصه. هذا في البداية. لما أسرت أخته وجيء بها إلى المدينة النبوية مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وهي تقول: يا محمد، قد هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. لماذا تقول هذا؟ لأننا كمسلمين إن أصرنا أحدا فإما أن نقتله بإحسان إن استحق القتل، وإما أن نكون بين خيارين: إما أن نمن عليه دون مقابل إحسانا إليه ومنا عليه، وإما أن نفديه بأسرائنا أو بشيء من المال، كما قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق يعني الأسر، أسروهم، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فإما أطلقتموهم لله دون مقابل منا عليهم، وإما أخذتم منهم الفداء سواء بأسرانا عندهم أو بشيء من أموالهم. فقالت: من علي من الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، ولو وقف عند هذا لكان محسنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد أحسن بزيادة. فقال لها: لا تعجلي أن تلحقي بقومك حتى تجدين ثقة يبلغك إلى بلادك، فإن فعلت فآذنينا. يعني لا تتعجلي في الخروج من المدينة حتى تجدي رفقة آمنة، فإن وجدتها فأخبريني. فجاء قومها أو بعض قومها من بلي، من قبيلة بلي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فماذا فعل؟ قالت: فكساني وحملني وأعطاني نفقة. أعطاها كسوة، أعطاها نفقة، أعطاها ناقة تركبها تبلغ بها بلادها. فلما رجعت إلى أخيها قال: ما ترين في هذا الرجل؟ قالت: أرى أن تلحق به، وهو الذي قد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الله ورسوله، الذي ما كان أحد ولا دين أبغض إليه من النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. فلحق به وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، عدي بن حاتم، وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وهذا ثمامة بن أسال سيد بني حنيفة، سيد أهل اليمامة، لما أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به إلى المدينة، كما في سيرة ابن هشام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه، فلما رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم أمر أهل بيته أن يجمعوا كل طعام عندهم فيرسلوه إليه، وأمر بلقحته، اللقحة الناقة ذات اللبن، وأمر بلقحته صلى الله عليه وسلم أن يغدى بها عليه ويراح، أن يؤتى بلبنها صباحا ومساء. وقصة إسلامه رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فأتوا برجل يقال له ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة، فربط في سارية من سوار المسجد. لماذا؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمامة أن يرى الإسلام يتحرك على الأرض، يرى المسلمين في حقيقة حياتهم وحقيقة شأنهم، فأمر بربطه داخل المسجد. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. فبدأ أول ما بدأ بماذا؟ بالقتل، لسوء ظنه بالمسلمين. فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، وإن تمن تمن على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد غد، يعني تركه يومين، فسأله السؤال نفسه: ما عندك يا ثمامة؟ فتبدلت الجمل، تبدل الترتيب في رأسه، فقال: يا محمد إن تمن تمن على شاكر. فبدأ أول ما بدأ بالمن رضي الله عنه: إن تمن تمن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه دون فداء، دون مقابل. فماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ خرج من المسجد وأتى نخلا قريبا منه، فخلع ملابسه واغتسل، ثم رجع إلى المسجد، وهذا في الصحيحين كما ذكرنا، ثم رجع إلى المسجد فقال: يا محمد، والله ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد صار وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، ولقد كان دينك أبغض الدين كله إلي، فلقد صار دينك أحب الدين كله إلي، ولقد كان بلدك أبغض البلاد كلها إلي، فلقد صار بلدك أحب البلاد إلي، وقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وبشره وأمره بأداء العمرة. فلما ذهب فاعتمر، قال له قائل من مشركي مكة: أصبوت؟ يعني كفرت؟ فقال: ما صبوت، ولكني آمنت بالله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه السنن والأحكام الإلهية والسنن الشرعية انتشر الإسلام في الأرض كلها. بهذا عرف الناس حقيقة الإسلام. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشارك في بدر إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، حسين لقبه اليمان، خرجت أنا وأبي حسين فأخذتنا قريش وحبستنا وقالت: تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه إن أتينا المدينة ألا نحاربهم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، يعني لا تشارك في القتال، يعني انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. نفي بعهدنا لمن؟ للكفار المشركين المحاربين، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. هذا ديننا وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأولئك آباؤنا. فأين هؤلاء من الذين من أعدائنا الآن الذين يقولون ما لا يفعلون، ويحدثون فيكذبون، ويعدون فيخلفون، ويعاهدون فيغدرون، ويخاصمون فيفجرون؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا الشهر، شهر رجب، هو الذي نستقبله في ليلتنا الآتية إن شاء الله عز وجل، أول الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم بارتكاب ما حرم الله. فليتحفظ المسلم إذا دخل عليه الشهر الحرام فلا يراه الله عز وجل حيث نهاه. لا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن الإثم والظلم في هذا الشهر الحرام أشد من غيره من الشهور. وإذا دخل رجب افتتحت مواسم الخير، فليس بينه وبين رمضان إلا الشهر الذي يغفل الناس عنه، الذي ترفع فيه الأعمال، شهر شعبان، رجب، ثم شعبان، ثم رمضان. فليتهيأ لهذه الأشهر وهذا الموسم الكريم من أراد لنفسه خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم واكفهم وعنهم، واهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.